الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله الله جل وعلا في الأميين بل بالهدى ونور الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الكافرون. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد سئل رحمه الله تعالى كيف أوتي هذه الحكمة وكيف أوتي السداد في القول، فقال: أوتيت هذه الحكمة بكفي بغضي لبصري وحفظي للساني وحفظي لفرجي وحفظي لجاري وتكرمتي ضيفي وطهرتي طعمتي وتركي ما لا يعنيني، كل ذلك صيرني إلى ما ترى. ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة أيها الأحباب الكرام، حتى نخرج بفائدة من هذا الدرس، وهذه هي زبدة هذا اللقاء، انتبهوا أيها الشباب وانتبهوا أيها الدعاة إلى الله جل وعلا. الحكمة مما أمر الله تعالى التحلي به في الدعوة إليه، في الدعوة إليه، فقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك. بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي على الشباب أن يتحلى بالحكمة، لأن ذلك مما أمر الله به، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، كما قال أهل العلم: الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فلا بد من مراعاة حال الناس أيها الدعاة إلى الله، لا بد من مراعاة ضعفهم، لا بد من مراعاة جهلهم لكثير من أحكام الإسلام في هذه العصور المتأخرة. وكم من الشباب المتحمس، وكم ممن تصدروا للفتاوي وتصدروا للدعوة إلى الله جل وعلا، ما تحلوا بالحكمة كما أمرهم الله، واستعملوا في منهاجهم الدعوي القسوة والغلظة والقوة، فأفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح، حتى كفروا إخوانهم وأقاربهم، بل ربما كفروا آباءهم وأمهاتهم والعياذ بالله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فلا بد أن ندعو إلى الله جل وعلا بالحكمة حتى نكسب قلوب الناس، فإنك إذا كسبت قلوب العباد استميلتهم إلى ما تريد وانقادوا إلى ما تريد من الخير. نعم، أما أن تستعمل الغلظة والقوة والقسوة فإن هذا لا يصح، وإن هذا دليل على الخلل في منهجك التربوي التعليمي. قال جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بل انعدام الحكمة عند كثير من الجماعات وعند كثير من الدعاة إلى الله وعند كثير ممن تصدروا للفتاوي جر كثيرا من الشر وجر كثيرا من المصائب. نعم، جر كثيرا من المصائب، حتى ذهب كثير من هؤلاء إلى تكفير المسلمين حكاما أو محكومين، فقالوا بالخروج على ولاة الأمور، وقالوا بالخروج عليهم بالسلاح، وقالوا بالتفجير، وقالوا بالعنف، حتى انتهكت بسبب أقوالهم أعراض، وحتى سفكت بسبب آرائهم دماء، وحتى دمرت بسبب فتاويهم ممتلكات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بد من مراعاة حال المدعو، ولا بد من مراعاة حال الناس، ولا بد أن يراعي بعضنا البعض، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن في 23 سنة. أتظنون أن الله جل وعلا أنزل القرآن جملة واحدة؟ طلب ذلك الكفار وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لكن الله رد عليهم فقال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لأن الله جل وعلا الخالق المالك المدبر المشرع قد راعى إيمان عباده سبحانه وتعالى رحمة بنا، فما حرم الخمر إلا تدريجيا، وما آيات النسخ في كتابه جل وعلا وما آيات المحكم والمتشابه إلا دليل على أن الله تعالى راعى إيمان الأمة. ما أنزل الله آية التشريع من اليوم الأول أبدا، وذلك ليراعي حال عباده سبحانه وتعالى. فالله الذي شرع والذي نزل شرعه على حبيبه صلى الله عليه وسلم قد راعى إيمان عباده وراعى ضعفهم، ونحن لا يراعي بعضنا البعض، بل يذهب أحدنا ليدعو إلى الله جل وعلا فلا يعرف شيئاً إلا التكفير، يكفر هذا ويفسق ذاك ويبدع هذا وهكذا وهكذا. كل ذلك دليل على عدم التروي من العلم الشرعي وعدم التحلي بالحكمة في المنهج الدعوي. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الحكمة والصواب والسداد في القول والعمل والرأي، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لولاة الأمر من المسلمين بطانة صالحة ناصحة تدعو إليك وتذود عن دينك وتذب عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تعادي من عاديت وتوالي من واليت يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا البلاد والعباد، اللهم أصلح لنا البلاد والعباد، اللهم أصلح لنا البلاد والعباد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين. اللهم بلغنا رمضان في أمن وأمان وصحة وعافية واطمئنان وإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن، مجتمعين غير متفرقين، لا خزايا ولا ظالمين ولا مظلومين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا من اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم احفظنا بالعلم الشرعي، واحفظ العلم الشرعي بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الدعاة الذين يدعون إليك على بصيرة يا رب العالمين. اللهم انصر علماء الإسلام، اللهم احفظ دعاة الإسلام، اللهم احفظ علماء الإسلام، اللهم احفظ علماء الإسلام، اللهم احفظ دعاة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوب الأمة عليهم يا حي يا قيوم. اللهم رد بأيدينا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تشتت جمعنا، ولا تفرق صفنا، ولا تمزق جمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما جمعتنا في هذا اليوم العظيم المبارك على طاعتك، فاجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر